والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل إن شاء الله مع الحافظ أبي الفيض الغماري رحمة الله تعالى عليه. هناك كتاب في مجلدين كبيرين اسمه البحر العميق في مرويات ابن الصديق وهو أحمد أبي الفيض الغماري. في المجلد الأول في الصحائف من 48 إلى 50 يصف فيها معاوية بالطاغية أيها الإخوة ويلعنه ويقول قبحه الله، ويقول معاوية كان يطمع الناس بالأموال الطائلة ويأمرهم بوضع الأحاديث في ذلك. وفيهم من هؤلاء الذين إيش يطمعون بالأموال من هو منسوب إلى الصحبة، نعم، ومعدود في جملة الصحابة. ويقول عن الصحابة: ومن تعظيم جنابهم الأقدس وحماهم الأطهر تنزيههم عن إدخال المنافقين والفجر فيهم وعدهم من زمرتهم أو عدهم من زمرتهم، مثل معاوية وأبيه وابنه والحكم ابن العاص. وكان الأقوم أن يقول مثل معاوية وأبيه والحكم وابنه، لأنه يزيد ليس معدودا في الصحابة، فهذا تطبيع، أكيد تطبيع هذا. نعم، وأقرابهم يعني قراباتهم قبحهم الله ولعنهم. فإن عد هؤلاء من جملة الصحابة بعد تكذيب خبر الله ورسوله بكفرهم أيها الإخوة، نعم، ونفاقهم حط من قدر الصحابة رضي الله عنهم. كلام صعب هذا، قوي جدا. يقول هؤلاء قبحهم الله لعنهم الله عدهم في الصحابة بعد ما إيه الرسول تحدث إيه عن نفاقهم وكفرهم، هذا يعد حط من إيه من مرتبة الصحبة كلها. قال هذا لا يجوز، يجب أن نميز. هذا كلام الحافظ. نعم، يقول: وعلم سيرة الفاجر اللعين معاوية ومعاندته لله ورسوله واستخفافه بأمرهما واستهزائه بالشريعة المحمدية وسفكه الدماء البرية. نأتي الآن إلى أخيه الحافظ أبي الفضل عبد الله ابن الصديق الغماري الإمام الممتحن الذي سجن في سجون عبد الناصر، وبعدين عاد إيه المغرب، عالم فقيه متفنن في العلوم ورجل صالح وذاكر معروف الحافظ إيه؟ نعم، أبو الفضل عبد الله ابن الصديق أخوه عنده كتاب لطيف جدا موجود على الشبكة، يمكن حتى إيه أن تقرؤوه، اسمه نهاية الأعمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال، أن الأعمال أعمال الأمة المحمدية تعرض على نبي الله في برزخه الشريف، تعرض عليه. هذا عنه في البداية يقدم له أبو الفيض أخوه في البداية صفحة 7، نعم، في طبعة صفحة 4، في طبعة صفحة 7، هذه الصفحة 4. قال أبو الفيض: ثم إني استغربت منك، يقول أخي أبي الفضل عبد الله، أعد الحديث أي حديث الحوض الذين يذادون عن حوض رسول الله من المتشابه الذي لا يعلم معناه مع أننا نجزم، اللي ما سمعوش منا 100 مرة قلناه، النبي بيتحدث عن جماعة من أصحابه أيها الإخوة يذادون عن حوضه، فيقول يا رب، أو يقول أصحابي أصحابي، في رواية أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا يرجعون القهقراء، يعني مرتدين على أعقابهم. في رواية عند مسلم فأقول سحقا سحقا. هذا حديث الحوض، وهو في الصحيحين طبعا، في الصحاح، في موطأ مالك. نعم، من المتشابه الذي يعلم معناه مع أننا نجزم بأنه في معاوية وأصحابه ممن حارب الإمام الحق وخرج عليه وفعل الأفاعيل. ولذلك كان الشافعي يقول، لأنه عارفينه في معاوية: لا ألوم أستاذنا مالكا على شيء إلا على ما ذكره من حديث الحوض في الموطأ. وهذه يقول يا أبو الفيض من هنات الأئمة الأكابر، فإنما حدث به رسول صلى الله عليه وسلم لا يلام أحد على روايته، بل يلام على تركه وتضييعه. والمقصود أن الشافعي فهم أن الحديث في معاوية وأصحابه لا في المرتدين. لو في المرتدين ارتدوا ليش ما يعتب على مالك؟ طبعا لعنة الله على كل المرتدين. لا، لأنه في معاوية وأصحابه، الصحابي وعنده أحاديث وكذا والأخرين. قلت مين عاد؟ الآن أبو الفضل عبد الله بن الصديق صاحب الكتاب صاحب نهاية الآمال. قلت أنا أجزم أيضا بأن حديث الحوض في معاوية وأصحابه. هذا رأيي عبد الله بن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، أيضا له الحاوي في الفتاوي، في له طبعة في دار الأنصار في مصر، أنا عندي هذه الطبعة، في الحاوي في الفتاوي الجزء الثالث الصحيفة 32، يقول الحافظ عبد الله بن الصديق: معاوية أسهم في قتل الحسن عليه السلام، لأنه كان يريد أن ينفرد بالملك ويجعله وراثة في بني أمية، وهو من مسلمة الفتح الطلقاء. ومسلمو الفتح نوعان: نوع حسن إسلامه فكان صحابيا فاضلا مثل حكيم ابن حزام وعتاب ابن أسيد، ونوع لم يحسن إسلامه مثل معاوية وأبيه وبصر ابن أرطأ السفاك عامل معاوية على اليمن. وليس كل صحابي فاضلا، بل فيهم منحرفون عن الجادة مثل ثمر بن جندب والمغيرة بن شعبة وعمر بن العاص وجرير بن عبد الله البجلي، ورئيسهم معاوية الباغي بنص الحديث. أخيرا عن أبي الفضل عبد الله بن الصديق رحمة الله عليه، وقال في كتابه القول المسموع في الهجر المشروع صفحة 14-15: وكان الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم يعطون الصحابة أعطياتهم المستحقة لهم في بيت المال، يقسمونها بالعدل مع مراعاة من له يد في الإسلام. سيدنا عمر هذا أو عثمان أو بكر وعلي؟ لا، تسوية، وهي الخطة الصحيحة. فلما جاء معاوية آثر أعوانه بالعطاء وفضلهم على الأنصار الذين أثنى الله عليهم في القرآن. فضل جماعة الشام وجماعة الطلقاء على أنصار الله ورسوله، شيء غريب. نعم، واستأثر دونهم. فذكره أبو أيوب بالحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص الأثرة: ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفعلا استؤثر دونهم ليعظ معاوية ويرجع ويتوب، ولكنه لم يرجع، بل استمر على غيه. شوف، استمر على غيه وقال: أنا أول من صدقه. أنا ذكرت لكم الحديث عاد بطوله. قال له: فما أمركم أو بماذا أوصاكم؟ قال: بالصبر. قال له: فاصبروا. وقال له: أنا أول من صدقه. الله يستهزي يا أخي. كما يقول لك أحد مثلا: رأيت في المنام مثلا، نفترض مثلا، يعتب عليك، رأيت في المنام مناوشة بيني وبينك وكأنك بصقت في وجهي، وهي قد بصقت في وجهك، صدقت منامك، تسخر وقد بصقت في وجهي، يعاتبك ويقول لك: والله رأيت هذا في المنام. أو رأيت مثلا أحد الصالحين يقول لي: احذر فلان فإنه سيبصق في وجهك. يقول لك: شوف، فأنا صدقته وبصقت في وجهك. شيء عجيب يا أخي، منطق طغياني. وقال: أنا أول من صدقه. الله أكبر، بالاستئثار يعني، يعني أنه أول حاكم صدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا عمليا، حيث آثر أعوانه بالعطاء. وهذه جرأة قبيحة تؤذن بأنه كان لا يقيم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وزنا. نعم، أبهتم قل للرسول: ما الرسول؟ هذه مشكلتك. أنا نسيت أيها الإخوة أن أتلو عليكم شيئا يتعلق بموقف الإمام عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني، الإمام الكبير. يقول عنه الحافظ الذهبي في النبلاء: الحافظ الكبير عالم اليمن. الحافظ الكبير عالم اليمن. هذا روى عنه من؟ روى عنه شيخه سفيان بن عيينة لجلالته، شيخه يروي عنه. وروى عنه الإمام أحمد ويحيى ابن معين وإسحاق ابن رهوية وعلي ابن المديني شيخ البخاري. من هؤلاء من مئات روى، لكن أجل من روى عنه، هؤلاء الكبار. هذا الإمام أبو جعفر العقيلي في الضعفاء الكبير المجلد الثالث في الصحيفة 109. يقول: حدثني أحمد بن زكي الحضرمي قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن يزيد البصري قال: سمعت مخلد الشعيري يقول: كنت عند عبد الرزاق الصنعاني، صاحب المصنف، عنده كتاب اسمه المصنف، 10 مجلدات كبيرة. فذكر رجل عنده معاوية فقال: لا تقدر مجلسنا بذكر ولد أبي سفيان، عبد الرزاق. لذلك اتهم بالتشيع. شو إمام سني كبير صاحب المصنف، إيش كيف متشيع بأي طريقة؟ هكذا. وهذه ذكرها الذهبي في النبلاء نفس الحكاية، لكن لماذا أتينا بالعقيلي؟ مصدرها العقيلي، فنأتي بالمصدر. ذهب أخذها عن عقيلي، واحد جاب اسم معاوية، قالوا: لا تقذر مجلسنا بذكر ولد أبي سفيان، مجرد ذكر اسمه تقذير المجلس، عبد الرزاق رضي الله عنه وأرضاه. طيب، انتهينا من آية الغماري رضوان الله تعالى عليهم. نأتي الآن إلى الإمام المودودي أبو الأعلى المودودي، تعرفونه، مؤسس الجماعة الإسلامية في الديار الهندية التي تعد الآن بعشرات الملايين، من أوسع الجماعات الإسلامية انتشارا على الإطلاق. إمام جليل رحمة الله تعالى عليه. نعم، حنشوف الإمام المودودي ماذا كتب في هذه المسائل. كتاب اسمه الخلافة والملك، طبع دار القلم، دار القلم هذه الكويت، نعم الكويت، نعم 1978 الطبعة الأولى. من حسن الحظ هذا الكتاب نزل على الشبكة العنكبوتية قبل أشهر، موجود الآن متاح، وهذا لا يطبع إلا قليلا، هذه الطبعة تقريبا الوحيدة التي طبعت 78 ثم لا يطبع. لماذا؟ ويقول لك سيدنا معاوية ورضي الله عنه كذا، ولكن يتحدث عن أخطائه بشكل واضح، قال لك سيد ارتضى عنه لكن هذه أخطائه، يتحدث من الخلافة الراشدة إلى الملك، الانقلاب الرهيب في حياة الأمة. كتاب كله اسمه الخلافة والملك، كيف انقلبت الخلافة إلى ملك وضاعت الأمة إلى اليوم. إن شاء الله تعود الخلافة الراشدة بإذن الله تعالى على منهج النبوة إن شاء الله. فيتحدث عن بداية التغيير، يتحدث عن بداية التغيير، نعم، ويتحدث عن الشورى في زمن أبي بكر وزمن عمر إلى آخره، نعم وعما حدث أيام سيدنا عثمان وتوليته لبعض أقاربه إلى آخره إلى آخره، وقربات عثمان. ثم يتحدث عن الطلقاء عاد، لأن عثمان يعني جماعة كثيرة من أقاربه كانوا من الطلقاء أيضا. يقول يقول إن أفراد هذه العائلة عن بني أمية الذين ارتقوا في عهد عثمان كانوا جميعا من الطلقاء، جميعا، شوف جميعا. والمراد بالطلقاء تلك البيوت المكية التي ظلت إلى آخر وقت معاوية، عفوا، إلى آخر وقت معادية للنبي عليه الصلاة والسلام وللدعوة الإسلامية، فعفى الرسول عنهم بعد فتح مكة ودخلوا في الإسلام، ومعاوية والوليد بن عقبة ومروان بن الحكم كانوا من تلك البيوتات التي أعطيت الأمان وعفى الرسول عنهم. أما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فقد ارتد، ومنهم طبعا هذا أخو سيدنا برضو عثمان، فقد ارتد من أمه طبعا بعد إسلامه، وكان واحدا من الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بقتلهم حتى لو وجدوا تحت أستار الكعبة. وكان سيدنا عثمان رضي الله عنه قد سارع إليه وجاء به إلى رسول صلى الله عليه وسلم فعفى عنه لأجل خاطر عثمان لا غير. وبالطبع يقول مودودي ما من أحد يقبل أن يعزل السابقون الأولون الذين خاطروا بأرواحهم في سبيل رفعة الإسلام فارتفع لواء الدين بتضحياتهم، وأن يحكم الأمة بدلا منهم مثل هؤلاء الناس. أكد بهذا التعبير، أمثال معاوية يقول والوليد ومروان وعبد الله بن سعد، ليش هذا يتأخر الصحابة الأجلاء من المهجر الأنصار ويحكم هؤلاء الطلقاء؟ فعلا غير مقبول، يعني شيء غير معقول أيضا. نعم، إلى أن يقول في الصحيفة 77 المطالبة بدم سيدنا عثمان والتي قام لها فريقان، أحدهما فيه السيدة عائشة وطلحة والزبير، والثاني فيه معاوية ابن أبي سفيان. ومع احترامنا لقدر الفريقين ومنزلتهما، إلا أنه لا مندوحة من القول بأن موقف كليهما من الناحية القانونية الشرعية لا يمكن استصوابه بأي حال من الأحوال. فذلك العصر لم يكن عصر النظام القبلي المعهود عن الجاهلية حتى يطالب بدم المقتول فيه من شاء وكيف شاء، هذيك في القبليات، لأن في خلافة، دولة مركزية، دولة منظمة هي التي تفعل كل شيء. ما تقول ليش ابن عمي وأخوي، لك إيش علاقة أنت الحين في دولة، هذاك في النظام القبلي، كلام صحيح، نعم. وإنما كانت هناك حكومة ذات نظام ونسق فيها قانون وتشريع لكل دعوة، وكان حق المطالب بدم المقتول في يد ورثته الأحياء، وكانوا موجودين، مش معاوية ولا سيدنا عثمان موجودين، الورثة، إيش علاقتك أنت؟ عشان تفهموا الحقيقة، تفهموا الخدعة الأموية، كيف معاوية خدع الأمة بقميص عثمان، ما علاقتك أنت؟ موجودين، ولو كانت الحكومة تتساهل في القبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة عن قصد فلا شك أنه كان في مقدور الآخرين مطالبتها بالتزام العدل والإنصاف. ولكن هل ما فعله الفريقان، قصد فريق عائشة وطلحة الزبير وفريق معاوية وجماعته، هو السبيل في مطالبة أي حكومة بالتزام العدل والإنصاف؟ وأي سند في الشريعة أمكنهم الاستدلال به على رفض الحكومة الشرعية من أساسها لعدم امتثالها لمطالبهم تلك أو مطالبتهم تلك؟ شوف هذا كان سؤال ذكي، حتى افترضنا لو حصل هيك، هل هذا يعطيكم العذر أن تنقضوا البيعة وتنكثوا العهد وتعتبروا كأنه الإمام علي ليس الإمام الحق؟ قال وين هذا؟ بأي دليل هذا شرعي؟ وإذا لم يكن سيدنا علي خليفة شرعيا فلما كانوا يطالبونه بالقبض على المجرمين ومعوقبتهم؟ إذن هو الخليفة، تناقضتم أنتم. وهل كان سيدنا علي زعيما قبليا يقبض على من شاء ويعاقبه دون أي سند قانوني؟ ولذلك حتى اليوم هؤلاء الإخوة المدافعون عن معاوية يقولك إلى اليوم لا يعرف بالضبط من الذي قتل عثمان، مش شخص كذا، مش معروف. طيب، وهذه مشكلة أمام علي كانت فعلا، من الذي قتله؟ من اللي وضع السيف فيه؟ مش معروف، كل روايات مضطربة، كلام فارغ، مش معروف بالضبط من الذي قتله. مثل قتل القذافي اليوم ما حدا عارف، ولا تشبيه حاشا لله طبعا، لكن مش معروف الآن مين الذي باء بإثم قتل سيدنا عثمان رضوان الله عليه. والتصرف الذي كان أكثر لا قانونية ولا مشروعية هو تصرف الفريق الأول، إذ أنهم بدلا من التوجه إلى المدينة ورفع دعواهم هناك حيث يقيم الخليفة والمجرمون وورثة المقتول، وحيث كانت تتم إجراءات المحاكمة، ساروا إلى البصرة وجمعوا الجيوش وحاولوا اقتصاص دم عثمان، فنتج عن هذا إهراق دم 10,000، قيل هو يعني أقل ما قيل 8,000، وقيل حتى 20,000 في الجمل، هو قال 10,000 يعني وسط، بدلا من إهراق الدم واحد، دم فرد واحد. واضطرب نظام الدولة وعمتها الفوضى، فلعمري إن هذا لسبيل لا يمكن اعتباره إجراء شرعيا، لا في نظر قانون الله وشرعته فقط، بل حتى في نظر أي قانون من القوانين الدنيوية. والتصرف غير القانوني الذي يفوق هذا بدرجات ودرجات، يعني هو المودودي تصرف عائشة وطلحة الزبير مش قانوني مش شرعي، بس اللي يفوقه في عدم القانونية واللا مشروعية بدرجات ودرجات تصرف الفريق الثاني بين قوسين كتب يعني معاوية، الذي قام بطلب يطلب الاقتصاص لسيدنا عثمان، لا بصفته معاوية ابن أبي سفيان قريب عثمان يعني، بل بوصفه حاكم الشام، حاول نفهم. فرفض إطاعة الحكومة المركزية واستخدم جند الولاية في تحقيق غرضه هذا، وليته طالب سيدنا علي بتقديم قتلة عثمان إلى المحاكمة ومعاقبتهم، وإنما طالب بتسليمهم له ليقتلهم بنفسه، بحط العصا في الدواليب يعني، حط هذه السبوك يعني، بقول سبوكس في الويل. كل ذلك أشبه بالفوضى القبلية التي كانت فيها ما قبل الإسلام، لا بالحكومة المنظمة التي كانت في عصر الإسلام. وحق المطالبة بدم عثمان كان لورثة عثمان الشرعيين ولم يكن لمعاوية، ولو جاز لمعاوية المطالبة به بناء على ما بينهما من صلة فبصفته الشخصية لا بصفته والي الشام، فمعاوية ابن أبي سفيان هو قريب سيدنا عثمان، أما ولاية الشام فلم تكن قريبته، لقد كان من حقه بصفته الشخصية أن يستنجد بالخليفة ويطالب بالقبض على المجرمين ومحاكمتهم، ولكن لم يكن له أي حق على الإطلاق بصفته واليا أن يرفض طاعة الخليفة الذي بويع بطريقة شرعية، والذي كانت ولاية الدولة كلها عدا ما كان تحت أمر معاوية الشام يعني تعترف بخلافته، وأن يستخدم جيش الولاية التي كان يحكمها في مواجهة الحكومة المركزية ويطالب على الطريقة الجاهلية الخالصة. شوف يقول جاهلية خالصة، ما لاش علاقة بالإسلام أبدا، ما تقول اجتهاد فأخطأ، قال في موضوع الاجتهاد، هذه جاهلية خالصة، بتسليم المتهمين لا إلى القضاء بل إلى مدعي القصاص ليقتص منهم بنفسه. في الصفحة 83 تحدث عن المرحلة الخامسة من التدهور. يقول: عندئذ كان أول ما فعله علي رضي الله عنه بعد اطلاعه بمنصب الخلافة هو عزل معاوية عن الشام في المحرم عام 36، وتنصيب سهل كاتب سنبط، طبعا هو سهل ابن حنيف في مكانه، غير أن هذا الولي المهم ما نجح السهل، تلقوه تعون الشام وين أنت؟ قال فارجع، طبعا خشى أن يقتل، ما فيش له ملكاش علاقة، فعاد المسكين مباشرة. خلينا نقرأ: غير أن هذا الوالي الجديد ما إن وصل إلى تبوك حتى جاءته عصبة من فرسان الشام وقالت له: إن كان عثمان بعثك فحي هلا بك، وإن كان غيره فارجع. عثمان استشهد. فكان هذا علامة واضحة على أن ولاية الشام ليست على استعداد لأن تطيع الخليفة الجديد، فأرسل سيدنا علي رجلا آخر ومعه رسالة منه إلى معاوية. والله يعني هذا الإنسان يقرأه بحزن يا إخواني، والله العظيم يعني كم لقي علي من هذه الأمة، وإلى الآن من يدفعون عن هؤلاء الناس يقول لك: لا علي حتى أخطأ، لم يكن دقيق السياسة، لم يكن كذا، لم يهادن معاوية كذا، وبعدين بحملوا إيش عاد بعض أو كل تبعات ما حصل بعد ذلك، يقول لك: وعلي في خلافته لم تحصل فتوحات، لم يحصل أمن، اضطرب حبل كذا، لم يفتح الله على الأمة، حصل هرجه. بسبب مين يا جماعة؟ حسب الله ونعم الوكيل. بتحملوا علي كمان يعني بعد أن فعل به كل ما فعل وبتحملوه المسؤولية، مسؤولية الفشل. وبعضهم يتحدث عن الخيبة، المصطلح الخيبة، خيبة أصابت الأمة، يعني علي هو الذي سبب هذه الخيبة. شيء محزن جدا، ظلم ظلم صارخ. فحسبه الله ونعم الوكيل. لما يقولوا مين كان سبب هذا ومين هو سبب كل هذه البوائق ونحجه وندمغه، يقول لك لا، اجتهد فأخطأ وراضي عن أرضاه، ممنوع تتكلم فيه. المهم، فبعث رجل آخر ومعه رسالة منه إلى معاوية، فلم يرد عليه، وإنما أرسل في صفر عام 36 طومارا مع رسول من عنده إلى سيدنا علي، فلما فضه علي رضوان الله عليه لم يجد فيه شيئا فارغ، فسأله ما وراءك؟ قال ورائي أني تركت قوما لا يرضون إلا بالقود، وتركت 60,000 شيخ يبكي تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم قد ألبسوه من بر دمشق. سنة كاملة، سنة كاملة إخواني في التاريخ الطبري وغيره، ومعاوية يحط قميص عثمان الممزق رضوان على عثمان على المنبر، على المحراء، على المنبر، ويجلسوا حول الشيوخ الشامين ويبكوا ويطالبون بالثأر، تعبئة وتجيش عاطفي سنة كاملة. لما صار أهل الشام طبقا واحدا قلوبهم معتلمة الآن على مين؟ على من اتهمه معاوية بقتل عثمان وهو علي. قال لهم علي هو الذي قتله، علي له يد وضلع في قتل إيه؟ فعلي قال لهم أنا؟ قال لهم لعنة الله على قاتل عثمان، قال لهم لعنة الله على من قتل عثمان، أنا؟ هكذا أفهم أهل الشام أنه هذا القصاص يعني منه. شيء غريب، 60,000. فسأله سيدنا علي ممن؟ يعني يريدون إيه القول ممن؟ قال من خيط نفسك، منك أنت المتهم، من خيط نفسك. من خيط نفسك يعني منك، منك من روحك أنت، منك شخصيا، هذه تعبير عربي فصيح، من خيط نفسك. قال له من خيط نفسك. والمعنى الصريح لهذا أن والي الشام عن معاوية لم يحد عن طاعة الخليفة فحسب، بل يريد استخدام جيش ولايته في قتال الحكومة المركزية، وأنه يبغي القصاص لدم عثمان لا من قتلته بل من الخليفة نفسه. كل ذلك كان نتيجة تولية معاوية قرابة 17 عاما متصلة على ولاية بعينها، كانت من الناحية الحربية غاية في الأهمية. ولهذا الشام، ولهذا أضحت الشام بالنسبة له دولة أكثر منها ولاية في الدولة الإسلامية. ولقد ذكر المؤرخون عزل علي لمعاوية على نحو يفهم القارئ منه أن عليا كان فيه غير عاقل بالمرة. العزل هذا يعني ليش عزلته؟ سببت نفسك مشكلة كبيرة. وأن المغيرة بن شعبة كان ينصحه ويرشده ويقول له لا تتعرض لمعاوية، لكنه رفض بجهله رأي المغيرة فأثار معاوية واستجلب المصيبة، في حين أن سير الحوادث يقول مودودي الذي نراه من التواريخ التي كتبها هؤلاء المؤرخون أنفسهم إذا ما تدبره أحد من ذوي البصيرة السياسية فسيدرك حتما أن تأخر سيدنا علي في عزل معاوية عن ذلك الحين خطأ فاحش. مدودي يقول أحسن شيء كان لازم يسويه علي وسواه يعزله من أول ساعة، لا يبقي ساعة واحدة في الشام. إنصاف المودودي رحمة الله عليه. نعم، خطأ فاحش. فبخطوته هذه اتضح على الفور مركز معاوية. لما عزلوا عرفنا مين هو معاوية وإيش بده وإيش ناوي. يقول مودودي انكشفت خبيئته، ولو خلاها كان خلاص. ولو بقي موقفه مستترا أكثر من هذا لكان ستره الخداع وهو أكثر خطورة، أو لكان ستره الخداع وهو أكثر خطورة. الله عن كان يساوي. وبدأ يتكلم في الصحيفة 86، يتحدث عن معركة الصفين طبعا، ويقول وفي أثناء المعركة وقع أمر بين للناس أي الفريقين كان على حق وأيهما كان على الباطل، ألا وهو استشهاد سيدنا عمار بن ياسر وهو يقاتل معاوية مع جيش علي. وكان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمار حديثا معروفا لا يخفى على أحد من الصحابة، متواتر، وقد سمعه كثير منهم وهو يقول له تقتلك الفئة الباغية، علم من علم النبوة صلى الله عليه وسلم. حديث متواتر، هذا مش تواريخ، متواتر يا جماعة. في بناء المسجد مقدمهم المدينة المنورة، أول ما قدموا بنوا المسجد النبوي وعمار كان يحمل الأحجار وكذا، النبي رأى هيك قال وائح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. عجيب، عمار سمع، يا عمار سمعت ماذا يقول الرسول البخاري؟ قال ماذا يقول؟ قال عياذا بالله من الفتن، عياذا بالله من الفتن. علم من أعلام النبوة، كيف رأى النبي هذا؟ من خلف ستر الرقيق، يا الله، من يوم بناء المسجد النبي شاف كل هذا أمامه. وأعطانا إنذار، أعطى العقول يا حبيبي إنذار افهموا. والنبي قال يدعونه إلى النار، يدعوهم إلى الجنة ويدعون، فهمنا حتى لا نقول اجتهد فأخطأ معاوية. قال لك دعاة النار، دعاة النار. النبي قال لك أنا بسميهم دعاة النار، تقول اجتهد فأخطأ حسب الله. والله لا أدري، الله يعين إخواننا الدعاء العلماء هذول بيقولوا اجتهد فأخطأ، كيف سيكون موقفهم بين رسول الله يوم القيامة؟ يقول تعالوا أنا قلت لكم دعاة النار، أنتم قلتم اجتهد فأخطأ. جاوبوه، جاوب الرسول تأويلاتكم السمجة هذه الباردة. نعم لا يخفى، نعم. وفي مسند أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني والبيهقي وأبو داود الطيالسي وغيره من كتب الحديث روايات لهذا الحديث، رواه أبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأم سلمة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعثمان وحذيفة وأبي الأنصاري وأبو رافع وخزيمة بن ثابت وعمر بن العاص وأبو اليسر وعمار بن ياسر وعديد من الصحابة الآخرين رضوان الله عليهم أجمعين. ونقل ابن سعد في الطبقات هذا الحديث بعدة أسانيد، ولقد اعتبر جمع من الصحابة والتابعين ممن ترددوا في أمر الحرب بين علي ومعاوية، في ترددوا محمد بن مسلمة، أسامة بن زيد، سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر، هؤلاء كانوا معتزلين، لا مع هؤلاء، وخزيمة بن ثابت، حتى خزيمة صاحب الشهادتين كان يقول لا أضل، أنا عندي علامة لا أضل، بشوفها بعدين بعرف، شفت العلامة يا خزيمة، قال خلاص مع علي، واستشهد مع علي، خزيمة استشهد مع علي بن ثابت، قال بس ما في علامة حشوف مين بقتل عمار، هو الباغي الظالم، بعدين أنا إيه بقاتله، أنا ما بضل. قال كي لا تضلوا عن ربكم. نعم ممن ترددوا استشهدوا، اعتبروا إيش استشهاد عمار علامة فرقت بين من هم على الحق ومن هم على الباطل. هكذا يقول أبو بكر الجصاص الرازي الحنفي، على فكرة في انحراف أموي عن الأحناف، كل من عنده نفس أموي يكره أبا حنيفة وأتباع مدرسته. لماذا؟ لأن في أبي حنيفة وأتباعه انحرافا عن معاوية، معروف كلام للجصاص للبزدوي لحتى لسيدنا أبي حنيفة في كلام هيك فشو الكلام عن الجصاص مثلا في أحكام القرآن. وأيضا قاتل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه الفئة الباغية بالسيف، ومعه من كبراء الصحابة وأهل بدر من قد علم مكانهم وكان محقا في قتالي لهم، لم يخالف فيه أحد إلا الفئة الباغية التي قابلته وأتباعها. وقال صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية، وهذا خبر مقبول من طريق التواتر، حتى أن معاوية لم يقدر على جحده لما قاله عبد الله بن عمر، كتب ابن عمر، لا ابن عمر طبعا، حتى مر المرات قال له إيه، قال عمر قال له ألا تكف عنا إيه سفيها كذا، قال له عبد الله بن عمر يحدث بحديث ومعاوية ينجن، قال له أبوه كف عنا سفيها كذا، ما بدوش يسمع حديث الرسول، بدوش، بدوش الناس يسمعوا في الحقيقة، هم يهموش، بدون الناس يسمعوا بصير في الفتنة، يعرفون هو مبطل باغي، اسكت، ما فيش حديث في القضايا هذه. لما قاله عبد الله بن عمر إنما قتله من جاء به، مين قال لك معاوية؟ ابن عمر قال له، قال النبي قال تقتله الفئة الباغية، خلاص، قال لا لا، احنا ما قتلناهوش، قتلوا علي، قال له كيف قتلوا علي؟ قال له لأنه هو اللي جابه، لو خلاه قاعد في بيته ومخان، فعلي قال ما شاء الله على الفقه، قال معناهم اللي قتل إيه؟ اللي قتل إيه الصحابة الأجلاء سواء مصعب سواء ابن أبي شو اسمه حمزة كذا الرسول معناها، لما طلعهم إيه لا أحد هو قتلهم معناها، فأسكت معاوية. شفت التأويل السمج هذا، هذه سمجة معاوية على فكرة في رد حديث رسول الله، يرد عادي ما يهموش، هذه كمان إيه موضوع ثالث شفتوا، ما يهموش عادي ما يخافش، ما عنده ما هو فاهم يعني حديث الفئة الباغية معاوية مش عارفه، متواتر يعرفه جيدا أكيد سمعه 100 مرة، بس عادي قتله من أتى به. يا الله أكبر يا معاوية، الله أكبر يا معاوية. رواه أهل الكوفة، بلاش يا سيدي كمان، هاي كمان حديث خامس، لما قيل الخلافة بعدي كذا كذا ثم تكون ملكا، عارف إيش قال؟ رضينا بالملك، رضينا بالملك، لا لا لا رضينا بالملك، حديث هذا رضينا بالملك، قال رضينا بالملك. يا ربي عليك يا معاوية، الرسول بحذر بقول الخلافة بعدي 30 تكون ملكا عاضا، قال قد رضينا بالملك وإحنا بدنا الملك. هكذا كان يقابل الرسول، هذا حنجيبها بحلقة لحالها، معاوية بإزاء رسول الله، كيف يقابل السنة، كيف يقابل محمد عليه السلام، شيء مزعج جدا. رواه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الحجاز وأهل الشام، يقول جصاص هذا الحديث، قال كل البلاد، شوف البلاد كلها كانت، وأهل الشام حديث كل البلاد تعرفه، قال رواه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الحجاز وأهل الشام، وين يجهله معاوية، يعرفه لكن لا يباليه. ويقول ابن عبد البر في الاستيعاب، وتواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقتل عمارا الفئة الباغية وهذا من أخباره بالغيب وأعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو من أصح الأحاديث. وذكر هذا ابن حجر في الإصابة، وكتب في موضع آخر، وظهر بقتل عمار أن الصواب كان مع علي، واتفق على ذلك أهل السنة بعد اختلاف كان في القديم. إيش القديم؟ قديم بني أمية وأيام سلطانهم. لا، مش شرط، مش شرط كذا. بعدين خلص لما راح الخوف والفزع، اتفق أهل السنة على أن الحق كان مع علي، ومعاوية إيش هو المبطل لما راح زمن الخوف. شو خلاف كان في القديم. وكتب الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ذكر واقعة قتل سيدنا عمار بن ياسر أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له عمار تقتل في الباغية يظهر منه أن عليا وفئته كانوا على الحق، وأن معاوية وفئته هم الفئة الباغية. الآن لما يجيني حافظ كالحافظ دحيم ويقولوا له الفئة الباغية، أجي مرة على العراق قالوا من الفئة الباغية؟ قالوا أهل الشام. قال ابن الفاعلة من يقول الفئة الباغية معاوية أيه وأهل الشام. طيب، هذا حافظ من حفاظنا عشان خذوا هذه الفائدة، هنجيبها في حلقة أخرى إن شاء الله بالمصدر. قال ابن الفاعلة كلام خطير دحيم، كلام خطير. ليش طيب خطير؟ لأنه في الحقيقة الرسول ترك هذا علامة، وانت هكذا تقول مش عاجبه، مش عاجبه. مثل ما رد إمامه معاوية الحديث أخرجه إيه؟ قتله من أخرجه، هذا رده هكذا حتى بغير تعلة. قال من يقول أن معاوية وأهل الشام هم الفئة الباغية هو ابن الفاعلة. شوف الأدب حتى عنده هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الهوى حين يغلب على القلوب يعمي. وكان من أسباب امتناع الزبير عن خوض معركة الجمل أنه تذكر حديث رسول الله هذا، ورأى عمار بن ياسر في جيش علي رضي الله عنه. غير أنه حين وصل خبر استشهاد سيدنا عمار إلى أسماع جند معاوية، وردد سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص حديث رسول الله في حضور والده ومعاوية، أول معاوية هذا الحديث على الفور فقال أنحن قتلنا؟ إنما قتله من جاء به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تقتل عمارا الفئة التي تأتي به إلى ميدان القتال، وإنما قال تقتله الفئة الباغية، وبالطبع قتلته فئة معاوية لا فئة علي رضي الله عنه. وفي ثاني يوم لاستشهاد سيدنا عمار العاشر من صفر كان دارت معركة عنيفة كاد ينهزم فيها جيش معاوية. طبعا بيجي موضوع رفع كذا والتحكيم، نترك هذا، نأتي الآن إلى الصفحة 92. نعم، يقول غير أن همة أهل العراق انهارت، يعني علي يطلب العودة إلى القتال كذا للأسف، ثم ظهرت فتنة الخوارج لتضيف لسيدنا علي مزيدا من المتاعب، وأفلت من يديه زمام مصر وشمال إفريقية بتدبير معاوية وعمر بن العاص، وانقسم العالم الإسلامي في حقيقته إلى حكومتين متناحرتين متحاربتين. ثم استشهد سيدنا علي آخر الأمر في رمضان سنة 40 للهجرة، وصالح الحسن معاوية سنة 41، فخل الجو لمعاوية تماما. أما الأحداث التي تلت ذلك فكثير ممن كانوا يرون المعارك بين علي ومخالفيه مجرد فتنة، يقولك فتنة الحين عرفوا فتنة هي، فيها نظروا فيها في الأحداث اللي صارت بعد هيك عاد نظروا فيها فعرفوا خير معرفة ما ضيع سيدنا علي حياته في سبيل إقامته. عرفوا ليش علي كان يقاتل لآخر لحظة ومات، راح الإسلام، بدأ الإسلام يذوب. شفت هذا أبو العلم المودودي، شوف رحمة الله عليه، عرفوا ليش علي ومات في سبيل هيك، ما ضيع حياته في سبيل إقامته والمصير الذي ضحى بروحه في سبيل إنقاذ الأمة من السقوط فيه، سقطت الأمة فيه طبعا بفعل معاوية لما خلى له الأمر. هو إيش جعلها إيه ملكية والاستبداد بها، ثم إيه إنهاء الحكم الشوروي وجعل حكما إيه وراثيا ملكيا عضوضا. علي كان عارف حيصير هيك، حتنتهي الأمة هذه، انتهت لليوم. هذا كلام المودودي. فقال عبد الله بن عمر قد يندموا، أخ ليش إحنا ما قتلناش مع علي؟ لو قتلنا معه كان نصرناه، كان غلب معاوية، كان إيه الإسلام ما سقطش السقطة هذه، ضاع خلاص، ولا تحين مندم. فقال عبد الله بن عمر في آخر حياته ما أجدني آسى على شيء من أمر الدنيا إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية، يعني أخسارة. وسعد أيضا ندم، أكثرهم ندم. ويروي إبراهيم النخعي أن مسروق ابن الأجدع كان يتوب ويستغفر لقعوده عن مسالد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وقضى عبد الله بن عمرو بن العاص حياته نادما أشد الندم على قتاله جند علي مع معاوية. وتأول فيها قلت ليش قتلت وانت عارف وعارف الحديث. قال النبي مرة قال لي أطع أباك يا عبد الله، فأخذ هيك من غير تأويل، وأبوي أمرني أخرج فخرجت. كان مفروض يعمل محاكمات النصوص صح ولا لا، يعني ما هذه قلت بتكون المرحلة الأخيرة خلاص، كيف انتهى الأمر خلافه وأصبح ملكا عارضا شرسا طاغوتيا للأسف. يقول المرحلة الأخيرة مودودي: كان امتلاك معاوية لأعنة الحكم مرحلة انتقالية على طريق تحول مأساة، مأساة فعلا، وتحدث بأسلوب مأساوي، على طريق تحول الدولة الإسلامية من الخلافة إلى الملك. ولقد فهم أهل البصرة البصيرة تلك المرحلة فقالوا نحن على أبواب الملك، راحت الخلافة. لذلك نجد سعد بن أبي وقاص يخاطب معاوية بعد البيعة فيقول له السلام عليك أيها الملك، عرفوا ما في خلافة، ملك انتهى راح. قال وما عليك لو قلت يا أمير المؤمنين؟ قال والله ما أحب أني وليتها بما وليتها به. فرحان على حالك قال له انت يعني؟ قال له والله، قال له ما بحب أكون مكانك، وأنا هيك بالطريقة اللي انت وصلت بها والثمن اللي دفعتنا إياه ما بحب كده، فرحان انت. وكان معاوية نفسه يفهم هذه الحقيقة أيضا، فقال ذات مرة أنا أول الملوك، وحنشوف في المرحلة اللي في الدرس المقبل ربما، قال قد رضيت بالملك، رضيت بالملك، بل إن ابن كثير يقول إنها نعم لسنة أيضا أن يلقب بالملك بدل تلقيبه بالخليفة، سنة عن النبي، النبي قال هيك بشر أو حذر أو أنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بذلك فقال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. تتبع السنة ما تسموش أمير المؤمنين، ما تسموش خليفة، قولوا الملك، الملك معاوية. ثيوفانس نعدي تاريخه بالإنجليزي، ثيوفانس لما بتكلم بسميه الليدر تبع ليه الساراسينس، وبسميه إيش كمان الكينج، إيه مرات سميه الكليف، لكن في مرات أنا قرأته بالإنجليزي بسميه إيش، بسميه القائد، وبسميه الملك، ملك السراسنة عن معاوية. إيه ملك، الرجل كان يعيش ملك وبني قصور ويلبس كالملوك وحياته كالملوك. الإمام مالك، مالك صاحب المذهب، نقل عنه الذهبي في تاريخ الإسلام قال كان معاوية يفعل كذا وكذا، وإذا دخل المسجد يرفع له ثوبه، وذلك من الكبر. يقول مالك ثوبه زي الملوك، زي الملوك كذا، مش زي خليفة مسلم بالمرة، مالك الرجل يعيش كالملوك، كملوك الروم، وحاب الشيء هذا مبسوط عليه، هو ملك ويتصرف كملك مش كخليفة مسلم سني أبدا. يرفع ثوبه له، يرفع له إياه ويدخل هيك ونتف الشيب، قال نتف الشيب مرات، والنبي نهى عن نتف الشيب ممنوع، نتف بده يطلع هيك مش زي حين حسن مبارك ما يصبغ بالأسود وكذا، القذافي ركلي باروكة نتفوا له إياها الثوار، الله سلمت أيديهم نتفوها القذافي. المهم فكان ينتف الشيب، وإذا دخل يقول الإمام مالك بن أنس فيما ينقل الذهبي في تاريخ الإسلام يرفع له ثوبه، قال مالك وذلك من الكبر. هكذا الإمام مالك اتهم معاوية بالكبر عادي، يروحوا كفروا لمالك عادي، ولكن يتكلم في صحابي. المهم وهذه المدة انتهت في ربيع الأول عام 41 هجرية حين تنازل حسن رضي الله تعالى عنه عن الخلافة لمعاوية. بعدين في الصفحة 95 بعد ذلك كتب معاوية إلى مروان بن الحكم والي المدينة، والي طبعا المدينة، يقول هذا موضوع يزيد على حيني: إنني كبرت سني ودق عظمي، وأريد أن أستخلف خليفة في حياتي، فاسأل الناس ما قولهم في ذلك. فعرض مروان الأمر على أهل المدينة فاستحسنوه. كتب لهم معاوية بعد ذلك: إني قد استخلفت يزيد. ما قال لهم مش مين بدوست، قالوا خليه يستخلف، قلت الله يريحنا، قال لهم يزيد. فعرض مروان ذلك على أهل المدينة وخاطب في المسجد النبوي فقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد، في يزيد طبعا معظم هؤلاء بردوا عليه في يزيد، وإن يزيدا بجهلوا حتى مبادئ الصرف، في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلفه، وإن يستخلفه مش وأن، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر. قلت لكم في الصحيح وعند ابن أبي حاتم في التفسير والنسائي سنة أبي بكر وعمر هيك. فقام عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وقال: كذبت يا مروان وكذب معاوية، ما الخيار أردتما لأمة محمد، ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية، كلما مات هرقل قام هرقل، إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا من أهل بيته. فقال مروان: خذوه، فهو الذي أنزل الله فيه والذي قال لولديه أف لكما. ففر سيدنا عبد الرحمن ولجأ إلى حجرة سيد عائشة رضي الله تعالى عنهما، فلما علمت بذلك صاحت: كذب مروان، والله ما نزلت فيه، إنما نزلت في فلان ابن فلان، ولو شئت أن أسميه لسميته. منهم شفتوا؟ من المروانانية هذول أو إيه؟ من آل أبي العاص، ليسوا من أولياء النبي. يقول لسميته، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه. وكما رفض عبد الرحمن بن أبي بكر في ذلك المجلس الذي أخذه مروان قبول يزيد رفضه، كذلك سيدنا الحسين بن علي عليه السلام وعبد الله بن عمر عليه السلام من عندي هذه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين حينئذ. وبدأ يتكلم لسه عن قضية هي حنتكلم عن موضوع استخلاف يزيد هذا برضو في حلقات أو في حلقة. يقول في الأخير عاد: هكذا قضي على نظام الخلافة الراشدة قضاء مبرما. يقول المودودي بعد إيه؟ بعد استخلاف يزيد انتهت الخلافة خلاص، وأخذت العائلات الملكية مكان الخلافة، ومن بعدها إلى يومنا هذا لم تقم للمسلمين خلافة يرضونها. نعم. أما معاوية فمحامده وأفضاله معروفة وعلى العين والرأس، وشرف صحبته رسول صلى الله عليه وسلم واجب الاحترام، ونحن لا ننكر فضله. على فكرة في الأخير يجيب الإمام المودودي هنا أي شنوا حملة في الهند شعواء عليه بسبب هذا الكتاب، فيجيب عن بعض الانتقادات: وكيف تتكلم في الصحابة، وكيف تنتقد معاوية، وكيف تذكر كذا، ممنوع ممنوع تتكلم كلام بس وترضى واذكر مناقب، أي نقد ممنوع. وشوف هاي بترضى عليه زلمة بس بدي أذكر أخطائنا، أنا مش بجاسب، ممنوع على قاعد على الرأس واجب الاحترام، ونحن لا ننكر فضله في توحيد العالم الإسلامي تحت راية واحدة من جديد، وتوسيع دائرة نفوذ الإسلام في العالم أكثر من ذي قبل، ومن يطعن فيه فقد تعدى وتطاول، ولكن يجب أن نقول ونقول فحسب عن خطئه إنه خطأ، لأن اعتبار خطئه صوابا معناه أننا نعرض مقياس الصواب والخطأ إلى خطر كبير. إذا بتخلي أنت أخطأ صوابات لأنه صحابي وعمل وعمل، معناها المعايير نفسها، المعايير المبادئ تختل عند الأمة. كما قلت لكم تربويا هذا خطير، تربويا خطير جدا هذا يا أخي. تقول للصحابي مش معصوم، لكن إيش ما يفعل مغفور له، لا يسأل ويدخل الجنة مضمونا، هذا كلام خطير جدا من ناحية تربوية يا أخي. الآن آخر شيء سنقرأ من المودودي رحمة الله عليه: الفروق أو الفرق بين الخلافة والملك. طب إيش؟ وكل حكم قال لك لا في فروق. أول فرق التغير في قانون تنصيب الخليفة. متى بدأ بالله عليكم هذا؟ طبعا هو ذكر هنا متى بدأ؟ معاوية وزيد. يبدأ كان كله إيه؟ بالشورى رأي الأمة، مع معاوية اتغير، هي أول شيء، هذا صار ملك مش خلافة. يقول: لقد بدأ الملك بتغير هذه القاعدة، ولم تكن خلافة سيدنا معاوية رضي الله عنه من نوع الخلافة الراشدة الذي يعين فيه المسلمون خليفتهم، فلا يصل الحكم إلا برضاهم ومشورتهم، لأن معاوية كان يريد أن يصبح خليفة بأي حال من الأحوال، ولذلك قاتل إلى أن اعتري الخلافة، كما أن خلافته لم تكن عن رضا المسلمين. يعني شوف الكلام هذا من المودود رحمة الله عليه، على كل حال نيته عند الله، هو بترضب لسيدنا هل يفعل هذا مداراة؟ هل كذا؟ لا نظن به هذا، نحن لا نفعل هذا، أنا أرى أنني أكثر اتساقا مع نفسي، لن أترضى عليه ولن أقول سيدنا، سأقول عقيدتي وفهمي وحسب فهمي للدين بوضوح، أقول ثلاث ارباع الحقيقة والربع هذا أتسامح فيه. لا لماذا؟ لكن هذا رأيه ونحترمه رحمة الله تعالى عليه، ولكن شوف ينتقد ويحكي نفس الكلمات. ولذلك إيه قال؟ قاتل إلى أن اعتلى الخلافة، كما أن خلافته لم تكن عن رضا من المسلمين ولم يختره الناس. قال لك لا، عامل جماعة يا أخي، والحسن تنازل له، تنازل له عارفه حبا وكرامة له لأبي سفيان، تنازل له لأنه جايب له 200,000 وهنا في 200,000، وقال لك زي ما قال عمرو العاص: هذول لن ينصرفوا حتى تقتل كل فئة أمثالها، مذبح يروح فيها 200,000 مسلم يمكن، فما فيش فايدة لآخر لحظة. معاوية الخلافة الذبح الذبح القتال، يا حي معاوية اتق، فيش فايدة. فالحسن تنازل، قال لك نتنازل لحق، ورضوان الله عليه السلام حقن دماء أكيد مئات الألوف، لكن بصراحة برضو المصير كان سيئا جدا جدا، هذا المصير انقلبت إلى ملك، راح خلاص غاب السعي، شيء فظيع. قال لك لا، أنت أفهم من معاوية، أفهم من الحسن، أفهم من الصحابة، عامل جماعة، توحدت الأمة. يا جماعة اقرأوا التاريخ، والله شيء لا يصدق. عاد كيف كما يحصل الآن في فلسطين مثلا مع إسرائيل، يقول لك يا أخي حماس رضيت، رضيت بحدود 67، إيه ما هي رضت ما شاء الله عن طواعية، يعني مش العالم كله متألب ضدها وضد الشرعية وضد كذا، وأنت تريد إيه؟ أن ترضى إيه؟ على الأقل إيه؟ بأقل الهم، والعدو لا يرضى. كأنه يعني حماس أنه هذا مبدئيا يعني إيه، وهي اللي بدها إياه وخلاص، وهذا حق نحن وخلاص، والباقي يروح كله. على هنالك بعض الشر أهون من بعضي، يكون الحالة حكمها لا. هم بيصوروا لك عامل جماعة كأنه عن رضا وسماح وطواعية من الحسن وعن حب وعن صفاء وما شاء الله يعني. لا لا لا لا لا، والله العظيم هذا كذب على التاريخ، واقرأوا التاريخ. نعم المودود واضح، قال لك لم تكن عن رضا خلافة معاوية، لم تكن عرضا المسلمين، ولم يختره الناس اختيارا حرا، إنما تأمر عليهم بقوته وسيفه. فلما رأى الناس أنه صار خليفة عليهم بالفعل لم يكن أمامهم أي مفر، يعني سياسة الأمر واقع غير مبايعته، ولو أنهم أحجموا عن بيعته لما تنحى عن الحكم، بل لكان كذا. ولذلك إيش يقول؟ ولقد كان سيدنا معاوية يعرف موقفه، وهذا خير معرفة، فقال في خطبة له بالمدينة في بداية عهده: أما بعد فإني والله ما وليت أو وليت أمركم حين وليته أنا أعلم أنكم لا تسرون بولايتي ولا تحبونها، وإني لعالم بما في نفوسكم من ذلك، ولكني خالستكم. هذه الله خطأ، هذه تطبيع مفروض إيه؟ وأنا أعلم أنكم إيه؟ تسرون بولايتي. نعم نعم، وإني لعالم بما في نفوسكم من ذلك، ولكني خالستكم بسيفي هذا مخالسة. قال أنا بالسيف أنا فاهم، وإن لم تجدوني أقوى بحقكم كله فرضوا مني ببعضه. أنا ما أقومش بكل الحق يعني، أعطيكم بعض الحق خلاص كويس. يقول المودودي هكذا كانت بداية التحول، ثم استحكم وتعمقت جذوره بعد ولاية عهد يزيد، لدرجة أنه لم يتزلزل يوما واحدا من وقتها، وإلى إلغاء مصطفى كمال أتاتورك للخلافة في القرن الحالي. يعني مصيبة كما قلنا بداية كارثتنا، مصيبة استمرت إيه 13 قرنا، شيء مزعج جدا جدا، 13 قرن. ولا زالت إن شاء الله الثورة تضع لها حدا بإذن الله. فانشق بذلك طريق دائم للبيع، لأنه هي تونس ما شاء الله هي البداية بعون الله، شفت كيف؟ فانشق بذلك طريق دائم للبيع الجبرية وملك العائلات العضوض، ومن يومها إلى يومنا هذا لم تبدأ في حظ المسلمين أي فرصة للعودة إلى الخلافة الانتخابية. الفرق الثاني التغير في طريقة عيش الخلفاء، كيف الخليفة كان زاهد كذا كذا، وكيف بعدين ما شاء الله عاد الترف والبذخ والقصور والحور والنساء والحريم والعبيد والخصيان. على فكرة يقال أول ما اتخذ الخصيان معاوية يقال، بدنا نشوف، لكن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر في هذه الحلقة، على أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة.